صوت العرب من القاهرة. قولي لنا يا أحجار، ليه الزمن دوار؟ بحر بلا شاطئ، ريحة البشر فيكي ناقص تناديكي، حتى الحجر ناطق. احكي لنا أحلامهم، مين اللي علمهم إن المباني حياة؟ زالوا وما زلتي، سكت التاريخ قلتي، من حب شيء أحيا. ألسنة البنيان، ألسنة البنيان مع غادة كمال، الإخراج منى نصر. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من ألسنة البنيان. نتعرف اليوم على حديقة الحيوان بالجيزة، وهي معلم من أهم معالم القاهرة. ويسعدنا أن يكون معنا الفنان التشكيلي والباحث في التراث الشعبي دكتور محمد دسوقي. دكتور محمد، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا مدام غادة. حديقة الحيوان التي تأسست عام 1891، وهي أكبر حديقة حيوان في مصر والشرق الأوسط. مزيد من المعلومات عن هذه الحديقة. يعني الجميل أن كل الشعب المصري أو أغلبه حديقة الحيوان محفورة في وجداننا، تعتبر من أوائل الرحلات المدرسية اللي كلنا طلعناها، علاوة على أنها هي قاسم مشترك لينا في جميع الأعياد، العيد الكبير والصغير وشم النسيم وأي احتفالات. فتبص تلاقي الشعب المصري بالملايين بيروح يزور حديقة الحيوان، لما ليها من مكانة في نفوس المصريين، وحاجة ترفيهية جميلة جدا، وبتعرف الأولاد الصغيرين على أنواع الحيوانات النادرة والمختلفة. الأخوة العرب أيضا لديهم حرص شديد على زيارة حديقة الحيوان ومعالم هذه الحديقة وما تمتلك من حيوانات نادرة. طبعا حديقة الحيوان تعتبر درة حدائق الحيوان، مش في مصر بس، بل في أفريقيا والشرق الأوسط. كان وقت إنشائها كان ليها مكانة كبيرة جدا، لأنها يعني اتبنت على مساحة شاسعة. اتبنت الحديقة في موقع قصر الجيزة، وقصر الجيزة ده قصر صغير كان بيضم حديقة تبلغ مساحتها 30 فدان. أنشأها سعيد باشا، القصر ده كان أنشأه سعيد باشا، وبعد ما توفى سعيد باشا اشتراه الخديوي من ابنه طوسن. هدمه الخديوي إسماعيل، هدم القصر وأعاد بناؤه سنة 1867، وبعدين أضاف له أرض خلت مساحة القصر والحديقة مساحة شاسعة 500 فدان. أحضر الخديوي إسماعيل من الأستانة ناس متخصصة وقتها في تنسيق الحدائق ورسمها بالشكل الجمالي اللي المفروض تتعمل عليه، من أجل إطفاء مزيد من الجمال على حديقة الحيوان. طبعا الخديوي إسماعيل طبعا درس في فرنسا وزار حدائق فرنسا ولف وكده، فعشقه إن هو يعمل من القاهرة حاجة متميزة وفريدة، وخاصة إن مصر وقتها كانت تملك يعني الكثير من المواهب والحاجات الجميلة في أفريقيا. هل تم يعني استجلاب بعض الحيوانات والطيور من الخارج حتى تزين هذه الحديقة؟ طبعا، يعني حتى قبل بقى ما كده، يعني شوفي حضرتك التمهيد التاريخي للحديقة نفسها، ان هو لما بدأ وجاب المختصين في تنسيق حدائق من الأستانة، جاب مجموعات من الزلط الملون من رودس لتزيين ممرات الحديقة وتزيين الجبلاية اللي هي أنشئت داخل الحديقة، وكانت تعتبر ساعتها حاجة فريدة لأنها أنشئت من أعشاب المرجانية بتاعة البحر الأحمر، واتعملت فيها كراسي. الكراسي دي بقت مرصعة بالزلط الملون اللي هو جابه من رودس، فبقت حاجة جميلة جدا. علاوة لأن عمل في الجبلاية كوبري، الكوبري ده صممه إيفل اللي صمم برج إيفل. يعني الكوبري اللي احنا بنشوفه الحديد اللي في الحديقة ده مصممه إيفل اللي هو مصمم برج إيفل. ويمكن بعض السادة المستمعين ممن لم يشاهدوا حديقة الحيوان شاهدوا هذا البرج في بعض الأفلام السينمائية، طبعاً ظهر وتم تصوير بعض الأغاني على هذا الكوبري. طبعا الكوبري والجبلاية والبرك بتاعت البط وجزيرة الشاي دي كلها في الأفلام القديمة بتاعت عبد الحليم وفريد الأطرش، وخاصة أفلام عبد الحليم يعني فيها أجزاء كبيرة جدا. موثقة للحديقة، علاوة على أن كبار الفنانين التشكيليين موثقين الحديقة بشكل كبير جدا كناحية دراسية وناحية إبداعية، كانت شكل جمالي بيثير الخيال سواء الكوبري والجبلاية والفص بتاعة الحيوانات نفسها والأرضيات والبرك والكشك الياباني والكباري اليابانية والحاجات الخشب اللي موجودة فيها، كانت حاجات فريدة جميلة جدا. وكان من الشهير ان كان الفنان صلاح طاهر بيلتقي بالفنانة مديحة يسري على احدى البرك هناك عشان كان بيعلمها وقتها فنون الرسم. جميل. فدي من الحاجات اللي يعني جميلة. شوفي بقى حضرتك، علاوة على ان التزيين بقى بالزلط يعني تزيين بالزلط الملون وكباري الفريدة اللي الكوبري الفريد اللي اتعمل، البرك اللي اتعملت علشان يعوم فيها البط، بيوت والزواحف اللي تعتبر جابوا زواحف نادرة من أفريقيا ومن جميع أنحاء العالم يدعموا بها الحديقة، وفي مجموعة كبيرة جدا من الأسود والنمور أيضا من طبعاً عدة دول، من عدة دول أفريقية. وبعدين الأسرة العلوية ليها فضل كبير جدا في إنشاء الحديقة، لأن قبل وجود الحديقة الرسمية كحديقة حيوان الأسر العلوية في القصور بتاعتها كانوا بيمتلكوا بعض الحيوانات والطواويس والزواحف وكده كحاجة ليهم هم في الحدائق بتاعتهم الخاصة، هم ابتدوا يهدوها تبرعوا بيها لحديقة الحيوان. فكانت دي نوال حديقة حيوان، يعني بدأت قوية من حاجات فريدة تبقى موجودة فيها سواء زواحف أو حيوانات متوحشة أو أفيال زرافات، ودي كلها كانت حاجات بالنسبة للشعب المصري، يعني في حاجات هنا مش موطنها هنا، خدت بال حضرتك؟ فده أثار خيال الشعب المصري وخلى ليهم توجه كبير جدا لزيارة الحديقة. بيتم أيضا يعني إيجاد المناخ المناسب لهذه الحيوانات، يعني إذا كان الدب القطبي فعلاً بيتم توفير الثلوج له والبرك والدش على طول شغال والمية شغالة، يعني للسيد قشطة البرك بتاعته المائية بيحاولوا يوفروا أقصى جو مناسب للحيوانات مع أطباء بيطريين بيكشفوا عليهم يوميا، مع عمال بتتولى الحراسة وعمال تولى تنظيف هذه الحيوانات بشكل دوري. في صداقة نمت بين الحيوانات وبين كثير جدا الحراس، لدرجة ان حضرتك لما يعني على طول لما مثلا تروح تشوفي مثلا كلب البحر هتبص تلاقي فوزي وفوزية، كلاب البحر دول من اشهر الحاجات اللي موجودة في حديقة الحيوان. ازاي كلب البحر بيسمع كلام الحارس ويقول له روح يا فوزي كل ما اعمل كذا، تبوس فوزية كذا، دي من الحاجات النادرة والطريفة اللي بتحصل في حديقة الحيوان، والشعب نفسه بيبقى مبسوط ليها. ونقول ان احنا حديقة الحيوان دي كانت بالمساحة الشاسعة دي لحد ما جه الطريق اللي هو انشئ اللي هو طريق النهضة اللي هو في شارع الجامعة، اللي هو فصل بين حديقة الحيوان وبين جنينة الأرمان، لأن جنينة الأرمان كانت جزء لا يتجزأ من حديقة الحيوان، وكان وقتها أنشأوا فيها أهم يعني الأشجار اللي موجودة في حديقة الحيوان دي، تعتبر أشجار نادرة وفريدة على مستوى العالم. جابوا البذور بتاعتها وزرعوها هنا واللي تناسب الحياة الإقليمية بتاعنا. بيتم الاحتفال في أعياد الربيع داخل حديقة الأرمان أيضا بمجموعة نادرة من الزهور. أيوة، لأن حديقة الأرمان بتعتبر مع شبع المية، أن حضرتك بتروحي تزوري كل شجرة في حديقة الأرمان، بتبص تلاقي حديقة الأرمان عليها نوتس مكتوب أن الشجرة دي اسمها كذا، نوعها كذا، بتنمو في درجة حرارة كذا، موجودة في كذا، علاوة على أن في مركز بحثي موجود في حديقة الأرمان محدش يعرفه، وده بيكون فيه البذور النادرة على مستوى العالم، هم بيتبادلوا بينهم وبين مراكز الأبحاث العالمية في الزراعة، ان هم يتبادلوا أشجار نادرة ويستقطبوا أشجار نادرة، بحيث ان هم دايما يدعموا حديقة الأرمان بالأشجار النادرة. كان في حديقة الأرمان بأكملها تابعة لحديقة الحيوان. علاوة على أكبر يعني نقول ايه اكبر حديقة تضم انواع كثيرة جدا من الصبار، نوعيات نادرة، فأنا يعني في رأيي أن بالطريق ده حديقة الحيوان خسرت كتير ببعد حديقة الأرمان عنها، أنها تبقى جزء منفصل عنها. ولكن ما زالت حتى الآن حديقة الحيوان مساحتها شاسعة، فعلا وهي أكبر حديقة الحيوان في الشرق الأوسط فعلا، وبتضم أشجار نادرة موجودة، بتضم متحف للحيوانات أنشئ سنة 1906. المتحف ده فيه مجموعة نادرة من الحيوانات المحنطة، سواء هياكل عظمية أو يعني حاجات نادرة متوحشة، أو النافق اللي بيكون موجود في الحديقة من حيوانات نادرة بيتولوا تحنيته ويحطوه في المتحف، فده نفسه دعم شيء كبير جدا في الحديقة وخلى ليها مذاق خاص. بالتأكيد الفنان التشكيلي والباحث في التراث دكتور محمد دسوقي، من المعالم المميزة أيضا لحديقة الحيوان هو الكشك الياباني. وفعلا الكشك الياباني دي من الحاجات الجميلة والفريدة اللي اتعملت في الحديقة وما زال ليها وقع كبير عندنا، وهو متحف صغير داخل الحديقة بيحتوي على بعض المقتنيات والصور الفوتوغرافية. الحديقة الحيوان قديما بشكلها بملابس الحراس اللي بيحرس الحديقة، واللبس ده يمكن يعني احنا نتذكره لما كان اسماعيل ياسين حارس في حديقة الحيوان، كان دايما بيلبس زي يعني تقريبا زي العسكري بس بشورت. ده كان الزي ده الزي الشهير بتاع الحراس بتوع حديقة الحيوان. الكشك الياباني ده تم إنشاؤه في عهد الملك فؤاد سنة 1924، وكان بمناسبة زيارة ولي عهد اليابان لمصر. وبعدين من الحاجات الجميلة يعني تاريخيا أن تعاقب على الحديقة مجموعة مديرين متعددين أغلبهم أجانب، طبعا أغلبهم أجانب لأن تعرف حضرتك في الوقت ده كان انتشار اللغات حتى بين الأسر المصرية وكده، كان أغلبهم بيتكلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، الإنجليزية أو الفرنسية، وكان في مجموعة كبيرة جدا من الأجانب مقيمين بمصر إقامة تامة. فكان أول واحد مسك حديقة الحيوان، مسك مدير لحديقة الحيوان كان مستر براملي، وده قعد من سنة 1891 ل 1894 مدير لحديقة الحيوان. بعديه جه مستر وينتر من 1894 ل 1967 مع مستر برانس، وبعدين مستر فلور، وبعدين مستر يورمان. أول رئيس مصري لحديقة الحيوان كان الأستاذ إبراهيم أدري من 1927 ل 1952، ظل رئيسا لحديقة الحيوان أكثر من 25 سنة فعلا. وبعدين هو كان سادس رئيس لحديقة الحيوان، وبعد كده استمرت حديقة الحيوان يعني تولي أطباء بيطريين أو زراعيين مصريين لحد ما ان حديقة الحيوان يعني تحت إدارة وزارة الزراعة، وبقت هي اللي متولية إدارة حديقة الحيوان. أيها الأخوة، كانت هذه زيارة إلى حديقة الحيوان المصرية التي تأسست عام 1891 وهي أكبر حديقة حيوان في مصر والشرق الأوسط. ألسنة البنيان. الإخراج منى نصر.